أرسل القائد الأول المحترم كيم جونغ أون إكليل الزهور إلى نعش الراحل تشي جون يونغ الحائز على جائزة كيم إل سونغ بطل العمل الكاتب المستشار للفرقة الوطنية الجديرة للغناء الجماعي يوم 28 من هذا الشهر تعبيرا عن التأسي العميق لوفاته.